فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وقوله وهو على كل شيء قدير، كل شيء الله قادر عليه، كل شيء بدون استثناء، بدون استثناء كل ما تتعلق به القدرة ويمكن أن يكون قادر عليه فإن الله تعالى قادر على كل شيء قدير، ليس على ما يشاء فقط بل على ما يشاء وما لا يشاء، على ما يشاء وما لا يشاء. فهداية الكافر الذي مات على كفره الله قادم عليها ولا لا؟ شاءها ما شاء وهو قادم عليها، فلا تختص قدرته بما شاء. وبهذا نعرف أن تعبير بعض الناس إنه على ما يشاء قدير إنه لا ينبغي، بل قل كما قال الله عنه إنه على كل شيء قدير. وأما حديث الرجل الذي بعثه الله يوم القيامة فذكر القصة وفيها أن الله قال له إني على ما أشاء قادر، فهذه ما ليس المراد بها وصف الله بالقدرة مطلقا، بل وصف الله بالقدرة على هذا الشيء المعين الذي تبعده المخاطر. والله يقول قد شئته فأنا قادر عليه، وكذلك قوله تعالى وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. فالقيد بالمشيئة هنا ليس على، ليس عائدا على القدرة، لكنه عائد على الجمع. الشيء المعين ممكن أن تقيده في القدرة، أما إذا أردت وصف الله بالقدرة فلا تقيدها بالمشيئة. ففرق بين أن تعلق القدرة بشيء معين خاص وبين أن تذكر على سبيل الوصف العام لله. إذا كان وصف عام لله فالله تعالى ما ذكر القيد المشيئة أبدا، وكان ربك قديرا، وكان الله على كل شيء قدير، والله على كل شيء قدير، وما أشبه ذلك. والقدرة، القدرة ضد العدل، القدرة ضد العدل. انظر إلى قوله تعالى وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا، إنه كان عليما قديرا. وأتى بالعلم هنا لأن العاجز قد يعجز لعدم علمه بالشيء. نعم، واحد مهندس، مهندس لكن فيه روماتيزم ما يقدر يتحرك، مهندس تمام، قلنا له اصنع السيارة هذه يكثر ولا لا؟ ها؟ ما يقدر. ليش؟ ما عنده القدرة، يعني عاجز لأنه ما يقدر يتحرك. وآخر نشيط، نعم، يحمل الحجر الذي أكبر منه لكنه ما يعرف الصناعة هذا، من أين يصنع السيارة؟ قال ما أدري. ليش؟ يعني لعدم العلم، لعدم العلم. فانتفاء القدرة قد يكون لعدم العلم وقد يكون لعدم القدرة نفسيها، ما عنده علم، ما عنده شيء، يعني عادي. طيب، ذكر صاحب التفسير هذا في قوله تعالى لله ملك السماوات والأرض آخر سورة المائدة، لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. ذكر له عبارة منكرة وما أراد سوءا، الله أعلم ما أراد بها سوءا، فقال وخص العقل ذاته فليس عليها بقادر. خص العقل ذاته يعني أن العقل يقتضي تخصيص ذات الله، فالله ما يقدر عليها. نعم صحيح هذا؟ ما هو صحيح؟ هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، بل الله على كل شيء قدير. ولهذا الله تعالى استوى على العرش بفعله ولا لا؟ بفعله وقدرته، ينزل إلى السماء الدنيا، يأتي للفصل بين عباده، نعم، يتكلم بما أراد، كل هذا ما يتعلق بذاته وهو قادر عليه. فإن قال قائل الله يقدر على إماتة فلان، هل يقدر على أن يميت نفسه؟ هذا ما يمكن، لا لأن لا القدرة، لكن لأن هذا أمر لا يليق به، وهو أشد من العدل، أشد من العدل. فنقول امتناع هذا لأنه مستحيل على الله عز وجل. ولهذا السفارين رحمه الله في العقيدة لما ذكر صفة القدرة قال بقدرة تعلقت بممكن، بقدرة تعلقت بممكن. أما المستحيل فهو مستحيل، ما يمكن. المستحيل أصله مستحيل، ما تتعلق به القدرة. يقال إن الشيطان إذا مات العالم يفرح، يفرح فرحا عظيما، ولا مات العباد يعني ما يهم. قال جنوده له كيف تفرح بموت العابد هذا الفرح، ولا تفرح بموت العابد اللي في النهار محراب؟ قال نعم، لأن موت العالم، لأن العالم أشد علينا من العابد. وإذا شئتم أنا الآن أضرب لكم مثلا، فذهب إلى إلى إلى العابد وقال له هل يقدر الله عز وجل أن يجعل السماوات والأرض في جوف بيضة؟ قال العابد لا، ما يقدر، ما يقدر. قال هل يقدر الله يخلق مثله؟ قال الخلق إنما أمره إذا رسول أن يقول له كن فيكون، يمكن يقدر يخلق. نعم صح هذا؟ هذا لا صح، غير ممكن. فذهب إلى العالم فقال له مثل هذا القول، قال أما خلق مثل فهذا شيء مستحيل، ولا يمكن للمخلوق أن يكون مثل الخالق أبدا مهما كان. وأما كونه يجعل السماء والأرض في جوف بيضة فهو على كل شيء قدير، فهو على كل شيء قدير. قال نشوف المسكين العابد كفر من وجهه، نعم أثبت ما لا يمكن، نعم ونفى ما يمكن. وهذا حقيقة، يعني العباد، العباد مثل ما قال سفيان بن عيينة يقول من فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ومن فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، واليهود أخفت من النصارى لا شك، لأن العالم فساد والعياذ بالله عن علم، والعابد فساده عن جهل، وما كان عن جهل فهو أهون مما كان عنه. نعم بالنسبة قول من قال إنه أشياء قديمة، ممكن نستخلص قاعدة من الصفات الذاتية لا تناقض المشيئة، الصفات الفعلية لا تناقض المشيئة عموما. إلا صحيح، هذا هو القاعدة، القاعدة عندهم أن الصفات الذاتية هي اللازمة للذات، والذاتية ما تتعلق بالمشيئة. هذه قاعدتهم. بالنسبة للتنزيل والإنزال، نعم، القرآن كيف يحكم؟ كيف يعني يجاب عن ذلك؟ أي آية؟ القرآن في نفس القرآن، يعني ورد أنه منزل ورد تنزيل، إي كيف يقال؟ المراد إذا ورد أنه منزل مثل إنا أنزلناه في ليلة القدر، يكون المراد ابتداء إنزاله، يعني أنزلنا الجملة منه مو كله. وأما التنزيل فهو باعتبار مجموعه يكون نازلا شيئا بشيء، كما في قوله تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، نعم، ونزلناه تنزيلا، مع أنه قد يأتي التنزيل لشيء وقع جملة واحدة، مثل قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقروا معه. فعلى هذا تكون القاعدة التي ذكرها أهل العلم في هذه المسألة قاعدة أغلبية، ما هي لازمة. ثم قال تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. في هذه الآية الأمر بالنظر، ويكون بالعين الباصرة وبعين البصيرة أيضا، فالأمر هنا بالنظر للوجهين جميعا، الإنسان ينظر بعينه الباصرة وبعين البصيرة. ومن فوائد الآية الكريمة، من فوائدها أن النظر كما يكون نافع للإنسان فهو مأمور به شرعا، أي بمعنى ثواب الإنسان أو إثابة الإنسان على النظر لآيات الله لأنه مأمور به. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الآثار التي تنتج عن المطر كلها من رحمة الله، إحياء الأرض بالنبات وكثرة المياه فيها كلهم من رحمة الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى على إحياء الموتى، إثبات قدرته على إحياء الموتى لقوله إن ذلك لمحيي الموتى. ومن فوائدها الاستدلال بالمحسوس المنظور على المحسوس المنتظر، المحسوس المنتظر كيف؟ المحسوس المنظور ما يحصل من حياة الأرض، والمحسوس المنتظر ما يحصل من إحياء الموتى. طيب، ومنها أنه لا بد أن يكون الدليل أجلى وأظهر من المدلول عليه، ما يمكن، يعني لا بد أن يكون الدليل أجلى وأظهر من المدلول عليه، بمعنى أنه لا يمكن أن نستدل بالأخفى على الأظهر والأوضح، لأن الدليل معرف للمدلول ومبين له، فكيف يمكن أن تستدل بشيء خفي على شيء واضح؟ أليس كذلك؟ طيب، ومن فوائد الآية الكريمة رحمة الله تعالى بعباده، حيث يضرب لهم الأمثال ويبين لهم الأدلة ليتوصلوا إلى اليقين فيما يجب الإيمان به، لأنه يكفي أن يقول الله عز وجل آمنوا بأني أحيي الموتى، يكفي في إقامة الحجة عليه، لكن من رحمته أنه يبين لنا ويضرب لنا المثال لنصل إلى درجة اليقين بما أخبرنا به. من نأخذه؟ من قوله فانظر إلى أثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة نعمة الله على العباد بإحياء الأرض بقوله فانظر إلى أثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. ومنها أن الجماد يوصف بالحياة والموت، يوصف بالحياة والموت، فيه رد على الفلاسفة الذين يقولون إن الجماد لا يمكن أن يوصف بالحياة والموت لأنه غير قابل لها، فنقول إن الله تعالى وصف الجماد بأنه حي وميت كما في هذه الآية، وكما في قوله والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيء وهم يخلقون أموات غير أحياء، مع أنها أصنام من الأحجار والأشجار وما أشبه. ومن فوائد الآية الكريمة عموم قدرة الله، ثبوت صفة القدرة وعمومها، ثبوت صفة القدرة وعمومها بقوله وهو على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض.